بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فكان عاقبة المكذبين فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إنما قولنا لشيء

والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا الذين صبروا الذين صبروا وعلى ربهم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا فاسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولأجر آخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا بالبينات والزبر أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقذف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم الله يسلمك أولم يروا إلى ما خلق الله سجدا لله وهم كافرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يتفجأ ظلاله عن اليمين والشماء لسجدا لله سجدا لله سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفجأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم يقولون ربهم من فوقهم ويفعلون ما وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين فإياي فارهبون فإياي فارهبون فإياي وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون Hmm.

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كل من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا وأوحى ربك إلى ربك إلى النمل أن تكيدي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس شراب مختلف ألوانه فيه شفاء فيه شفاء قل للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومن لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير صدق الله